بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس التاسع والعشرون بعد المئتين في تذاكر أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي في بابها في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب لبكاء أهله، وهي متأولة محمولة على من أوصى به. والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها. نعم، هذا التبويب من العلامة النووي رحمه الله في مسألة البكاء على الميت. والبكاء على الميت له عدة أحوال، فإن كان حزن في العين من غير نحيب ولا نشيج فهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، وهي سنة كما يأتي في فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم. والنوع الثاني وهو البكاء المصحوب بالنحيب النشيج، فإن هذا محرم. النوع الثالث بكاء على أي حال كان تجزعا وتسخطا على هذه المصيبة وعلى هذا الألم، وهذا أيضا حرام. النوع الرابع بكاء يتعذب عليه أهل الميت، ويتعذب عليه الميت لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. من توجيه العلماء لهذا الحديث ما اختاره النووي، أنه إذا أوصى أهله أن يبكوا عليه. وحالة ثانية أنه يعلم من أهله البكاء والنحيب ولا يأمرهم ولا ينهاهم. حالة ثالثة أنه يتألم لبكاء أهله عليه وهو في حال طيبة، فليست العذاب هنا بمعنى العذاب الحقيقي، وإنما بمعنى الألم لما يبلغه من بكاء أهله عليه. فهذه أحوال ثلاثة على هذا الحديث. والممنوع منعا شرعيا هو ماذا؟ هو أن يوصيهم أو أن يرفعوا أصواتهم ويتقصدوا البكاء. أما ما كان من غير اختيار العبد فهذا لم تنهى عنه الشريعة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. هذا الحديث في عود النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة سيد الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم، فإنه مرض مرضا فعاده النبي فبكى لمقدم سعد ومكانته، فلما بكى معه الجلة من الصحابة، بكوا لبكائه. ثم أصل هذا الأصل العظيم: إن الله لا يعذب على بكاء العين ولا على حزن القلب، لأن الله جعلها فطرة في النفوس، وغالبا تأتي بغير اختياره، وإنما يعذب أو يرحم على هذا، وأشار إلى لسانه. اللسان فيه حمد الله واسترجاعه عند المصيبة، وفيه التجزع والتسخط عند وقوعها، فالثواب على الأول والعذاب والوعيد على الثاني. طيب، كيف يكون البكاء تجزعا؟ إذا صار معه النحيب، والنحيب من هذا، من اللسان، نشيج، يتباكى، وربما استأجروا البواكي واستأجروا الباكين، فهذا هو محل العذاب. أما دمع العين وحزن القلب ما لم يتعدى إلى التكلف المذموم، فإنه والحالة هذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تأسي الصحابة برسول الله، لما رأوه بكى بكوا، وهذا فيه التأسي بالخير وبالمشروع، وأن فأفعاله عليه الصلاة والسلام محل التأسي، لا تحمل على الخصوصية إلا ما دل الدليل عليه. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. والحديث له قصة وقد سلفت، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن بنته زينب أرسلت إليه رسولها أن اقدم علي، فقال مرها، قال للرسول: مرها فلتصبر ولتحتسب. فرجع إليها فرجعت فأرجعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له: أقسمت عليه إلا لما قدم. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، وكان معه سعد بن عبادة، رفعت إليه الجارية أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، ونفسها تقعقع، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، شفقة على الصغير وعلى فقده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. دل على أن همل العين مهما كثر من غير تقصد فإن هذا مشروع، وكذلك حزن القلب ما لم يتجاوز حده مشروع، وإنما العذاب على اللسان وما ينتج منه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري، وروى بعضه مسلم، والأحاديث في الباب كثيرة. وروى بعضه مسلم. نعم. والأحاديث في الباب كثيرة، في الصحيح مشهورة. هذا حديث أنس لما مات إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام، وقد ناهز السنة، وإبراهيم أمه مارية القبطية مولاته عليه الصلاة والسلام، وقد مات إبراهيم مرجع نبينا عليه الصلاة والسلام من حجته، مات في يوم كسفت فيه الشمس، ورفع إليه فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه يا ابن عوف رحمة. ثم زاده ثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. عاطفة الأبوة جاشت على ابنه رحمة له على منازعة الموت وعلى فقده له، وحب الابن ثمرة الفؤاد وعليقة القلب. لا تؤاخذ الشريعة بذلك إلا بما يصدر باللسان، شاهده من الحديث: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول سخطا وتجزعا. ومن التجزع والسخط النحيب والنشيج والصراخ والنياحة كما سبق، قولا كما من أمثالها ما سمعتم، وفعلا في شق الجيب ولطم الخد، نثر التراب على الوجه وحلق الشعر، هذه من النياحة بالفعل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليها فاعلها امرأة كانت أو رجلا. نعم. باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. هذا حديث أبي رافع وهو أسلم مولى نبينا صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل مسلما فكتم عليه، أي ما يرى من العيوب ومن أسباب التهمة ومن علامات الريبة إلا غفر له 40 مرة. حديث رواه الحاكم وقال إنه شرط على شرط مسلم، ووافقه على ذلك الذهبي. والحديث يدل عليه أصول أخرى، منها ما جاء في صحيح مسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والمغسل مسلم ولا ما هو مسلم؟ مسلم، فدخل في ذلك. وهذا تنبيه لكثير الكلام والهرج والقرق، أنه يستر إخوانه ولا يتفشخر: شفنا وناظرنا وحصل كذا. فإن ستر المؤمن مطلوب، ولا سيما هذا الميت الذي لا يدفع عنه، رأى من آثار المعصية، رأى من غيرها، لا ينشره ولا يعيبه، وإنما يستره. يجوز أن يذكر بذلك على غير جهة التعيين: غسلنا ميتا فيه كذا وكذا ليتعظ الأحياء، فهذا جائز. أما فلان ابن فلان ورأينا فيه كذا ولاحظنا فيه كذا فلا. طيب، إذا رأى من علامات السرور فهل ينشرها؟ إذا رأى من علامات السرور يخبرها ما لم يغتروا بها أو يعجبوا بها أو ينخدعوا بها. وها هنا تنبيه: يظن بعض الناس أن حال الميت بعد موته علامة على ما كان من خاتمته، فإن كان فيه بياض أو ابتسامة ظنوا أن هذا من حسن الخاتمة، هذا ليس مضطردا. فإن من يموتون بالجلطات خصوصا في الرأس غالبا يسود موضع الجلطة، يسود، وليس هذا علامة على أنه لا زكاة له. غسلنا أحد العلماء رحمه الله وقد أصابته جلطة، وإذا وجهه ورأسه ونصف ظهره ونصف صدره الأيمن موضع الجلطة أسود، هل معناها سوء خاتمة؟ لا. ولهذا لا يغتر بالمظاهر، وإنما العبرة بالمخابر، وما بين العبد وما بين ربه سبحانه وتعالى. نعم. باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. هذه عدة مسائل في الصلاة على الميت: قبل ذلك تغسيله، ثم الصلاة تغسيله، ثم تجهيزه، ثم الصلاة عليه، ثم تشييعه، ثم دفنه. تم هذه 5، وهذه من فروض الكفايات، من الواجب الكفائي، إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين من المستحبات. وقوله وكراهية اتباع النساء للجنائز، كما يأتي في حديث أم عطية، هو كراهة التحريم، فإن المرأة لا تتبع الجنازة، منهية عن ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. الله أكبر، هذا من الفضل العظيم، وهذا الحديث من أحاديث العموم. يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها. شهد، من شهد، هذا لفظ عام، فإن اسم الموصول إذا جاء في مبتدأ الكلام وتفيد الشرطية تفيد العموم، كان له قيراط. ومن اتبعها حتى توضع، في رواية حتى تدفن، والرواية الآتي حتى يفرغ منها، كان له قيراطان، يعني كم المجموع كلهن؟ ثلاثة قراريط ولا اثنين؟ ها وش رايكم؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ها يعني اثنين للاتباع مع الصلاة ولا اتباع الحالة؟ اي الحديث الثاني يفسره، وأنا إنما سألتكم وبستحثكم. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. كم صار المجموع؟ صار المجموع قيراطان، قراط للصلاة وآخر للتشيع حتى تدفن، في رواية حتى توضع، في رواية حتى يثار عليه التراب، يفرغ عليه التراب، والرواية ها هنا حتى يفرغ منه، كان له قراطان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراطين قال كالجبلين العظيمين، وجاء مفسرا من وجه آخر أن القيراط كالجبل، كجبل أحد. هذه أجور عظيمة على أعمال يسيرة، هي من رحمة الله ولطفه وتحننه إلى عباده، يرغبهم ويحثهم على الخير أن يبتدروا إليه ويتنافسوا فيه. لكن في الحديث من اتبعها إيمانا واحتسابا، حط بالك هالقيد وهالشرط، ما هو بآل فلان صلوا علينا ميتنا نصلي على ميتهم، اطلعوا معنا نطلع معهم، هذه مقابلة ومكافأة، وإنما الشأن أن يفعل ذلك إيمانا أي عبودية، واحتسابا يريد الثواب والأجر المرتب عليه من الله سبحانه وتعالى. ومن الاحتساب أن تنوي أداء الفرض، ومن الاحتساب أيضا أن تنوي الشفاعة لأخيك المؤمن في الصلاة عليه وفي اتباعه والدعاء له. كلما تعددت نياتك التي جاءت الشريعة بها كلما تنوعت مثوبات ربي عز وجل لك. أما عادة حتى ما افقد، حتى ما يفقد من جماعته ولا من غيره، هذا يقدح في إيمانا واحتسابا. أو اطلعوا معنا نطلع معهم، شيعوا معنا نشيع معهم، خليت عن معنى الإيمان والاحتساب إلى معنى المقابلة والمكافأة. ومثله الحديث في صحيح البخاري بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم. كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، رواه البخاري. والحديث خفي على ابن عمر رضي الله عنهما، وهذه الأجور المتعظمة والمتعاظمة فضلها عظيم. ويكثر السؤال إذا صليت على 10 جنائز هل لي قراط واحد ولا 10 قراريط، وإذا اتبعتها كذلك، الجواب ينبغي أن يكون أن تعرف وتعتقد على مع من تتعامل. ما تتعامل مع أهل الدنيا يحاسبونك على الدرهم والقنطار، تتعامل مع ربنا جل وعلا. ترى يا أخواني مجالس العلم ما فيها تسوق، التسوق مسنون دائما، لكن مجالس العلم التسوق فيه عبث، والتسوق أثناء الخطبة لغو. فأنت تتعامل مع كريم أكرم سبحانه وتعالى، تعاملك مع ربك مبناه على حسن ظنك به أو دون ذلك، ومن ظن بالله خيرا فإن الله عز وجل فوق ما يظنه به الظنون، وهو القائل جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. معناه ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات. هذا التفسير من النووي محل تحفظ رحمه الله. وفي حديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، وكانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ممن شارك في غسل بناته الثلاث اللاتي متن في حياته صلى الله عليه وسلم. من هن هؤلاء البنات الثلاث؟ ها، اللي يعرف يعطينا يمناه، لا عدمناه. ها، الجهة ذولا ما عندنا. سم أم كلثوم؟ لا، ما أم جميع، ولا عندك جميع ولا واحدة؟ من هي؟ أنا اللي أنشد من هي. وش تقول يا شلاف؟ هي على الترتيب: رقية، ثم زينب، وفي السنة التاسعة أم كلثوم. وكانت أم عطية ممن شاركنا في غسلها، وهي التي روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلنها مرتين أو ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك، وظفرنها فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأرسل إلينا حقوه قال: أشعرنها به. تقول رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز. والقائل ذلك الصحابي، وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، من الآمر والناهي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قولها: ولم يعزم علينا، ذهب النووي إلى أنه لم يشدد، ولهذا عدها من الكراهية. والقول الثاني الصحيح: ولم يعزم علينا لأننا امتثلنا، وإلا جاءت أحاديث أخرى تشدد في اتباع المرأة الجنائز وفي زيارتها المقابر، منها ما روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. ويبقى الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا خاص بالرجال، لأن المرأة لا تملك شعورها عند ماذا؟ عند هيجان عاطفتها. ولهذا أكثر ما يأتي النياحة في القول والفعل في النساء، فجاء اللعن متجه إليهن أصالة، والرجال في هذا تبع. ونهيت المرأة عن اتباع الجنائز وعن تشيعها وعن زيارة المقابر. وهذه مسألة جليلة، ومن جلالتها أنه بدأ انثلامها في الأزمان المتأخرة. من ذلك استرسال بعض الرجال مع عواطف النساء، ما هو بسامح خاطري إلا أروح أشوفه يدفن زوجا أو ابنا. ومنهن من تدرج المفتي: بس بروح عند باب المقبرة، عند الجدار. ماذا ينفعه وماذا ينفعك هذا؟ فلا ينتفع هو وأنت تتضررين. تبين تنفعينه طول الليل لا تنامين، ادعي الله عز وجل له، استنزلي له رحمات الله. فهذا الذي ينفع الميت من عمل الحي. والمؤمن يجب أن يكون وقافاً عند حدود الله، ما هو بحاثاً عن الحيل. وحتى لو طيب لو صار كذا، هذا شغل بني إسرائيل في أوامر الله ونواهيه، البحث عن الحيل وعن المخارج. نعم. باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. أنا بطول عليكم، هذا الباب في ثلاث تحاديث نبي نقول بها كلها، وش رأيكم؟ أي نعم. استحباب تكثير المصلين على الجنازة واستحباب ترتيبهم صفوفا، لأن هذا نحتاجه، وهذا المسجد الذي حنا فيه يأمه الناس يصلون على الجنائز يبون الخير. فيه الحديث الثلاثة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. هذا حديث من عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت يموت فيقوم عليه أمة من الناس. الأمة الجماعة، قلت أو كثرت؟ وش يقول الله جل وعلا في آية القصص عن موسى؟ وجد عليه إيش؟ أمة من الناس يسقوا، يعني جمع غفير. في الحديث يبلغون 100 يشفعون له، لأن الصلاة على الميت شفاعة منكم أيها المصلون لهذا هؤلاء المجندلين أمامكم أمواتا. ما الشفاعة؟ دعاؤكم الله لهم بالمغفرة والرحمة، كما تدعون لهم بعد التكبيرة الثالثة. إلا شفعهم الله جل وعلا فيه. فهنا أبان العدد بالمئة. هل العدد مراد ولا غير مراد؟ الظاهر أن العدد ها هنا يراد منه التكثير بقرينتين. الأولى بقوله قام عليه أمة 100 أو نحوها، هذه الثانية. يدل على ذلك ثالثا حديث ابن عباس الآتي. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. يا لله، هذا شأن التوحيد، يقوم عليه أن يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، لا شركا ظاهرا ولا خفيا، إلا شفعهم الله جل وعلا، أي قبل شفاعتهم في هذا الميت. والحديث له قصة يرويها كريب مولى ابن عباس، قال مات ابن لابن عباس في قديد. وين قديد؟ اللي يسميها الناس اليوم وادي قديد. بماذا؟ بالتخفيف. فقال ابن عباس لمولاه كريب انظر يا كريب، فإن اجتمع 40 فآذني. فاجتمع 40 فآذنته، فخرج فكبر عليه 4 ثم وراه، ثم أتى بالحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الشرك قد يكون خفي، لكن يكفي في المسلم التعامل معه على ظاهره. وفيه أن العدد ها هنا مراد من جهة أنه اجتمع 40 كما أخبر كريب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولا يؤخر الجنازة ليجتمع الناس، لا، بل أمرنا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراع بالجنازة. وإن من علامات الضعف علما وعملا في هذا الزمان تأخير الجنازة حتى يقدم أقاربه البعيدون، تؤخر يوم، يوم وليلة، يومين، ليلتين، حتى يأتي ابنه من الشمال ولا من الجنوب. هذا غلط وخطأ، بل أمر عليه الصلاة والسلام بالأمر الصحيح، قال أسرعوا بالجنازة، حتى ما كان على ذلك عمل الناس تأخير الجنازة حتى توافي فرضا. هذا شيء جديد، كان عمل الناس إذا مات الميت فالضحايا جهزوه ومروا به السوق وتبعه أهل السوق وصلوا عليه إلى عهد ما هو بعيد. تسامح أهل العلم بمواقيت الصلاة لأنها قريبة، أما الغلط الشهير وهو وضعه في الثلاجات حتى يقدم البعيد، يقدم أقاربه، هذا خلاف هدي الشريعة وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا في حالات استثنائية كحالات الجرائم وما جرى مجراها. نعم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان، ما قال الغنوي؟ لا أحسن. قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث مرثد ابن أبي مرثد المزني الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى من مات ميت فصلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، أوجب ما وعد الله عز وجل من وعده الكريم له. وفي هذا أن صلاة الجنازة تخالف صلاة الفريضة في أنه لا يشترط ولا يجب فيها إتمام الصفوف، إتمام الصفوف في صلاة الجنازة أولى، وتجزيئهم 3 صفوف وإن لم يتم أطراف الصفوف من أيمن ومن أيسر حصلت به هذه السنة النبوية، حصلت به هذه السنة النبوية التي تظهر أمرا فيه تكثير المصلين من المسلمين على هذه الجنازة، وفيه أنهم حصلت جنازة فأقبلوا عليها أي تجمعوا عليها فحثهم على أن يرتبوا فيها صفوفا 3، يرتبوا فيها صفوفا 3، وفيها مشروعية إقامة الصفوف في صلاة الجنازة، لأن الصفوف في الصلاة سنة الملائكة وأمرنا باتباعهم ورغبنا بذلك بل أمرنا به. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولموتانا وموتاكم وموتى المسلمين. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، اللهم افسح لهم فيها، اللهم أنزل عليها من شآبيب رحماتك وأفض عليهم من فيض عفوك وغفرانك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نقبل إلا الذي اليمنى، اللي بيرفع اليسرى يعذرنا. تفضل يا دبيخي. هل هناك أفضلية للصف الأول من صلاة الجنازة؟ أي نعم، سمعت سؤال الدبيخي، هل هناك أفضلية للصف الأول عن الصف الثاني عن الصف الثالث؟ سألت عن ذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال ظواهر الأدلة نعم الأول أفضل، ومن قرب من الإمام في محرابه أفضل، ثم الثاني ثم الثالث لعموم الأدلة، والله أعلم. سم. هل يجوز الصلاة على الميت قبل الجماعة وقبل الفريضة؟ أي هل يجوز أن يصلى على الميت قبل أن يصلي عليه سائر المسلمين؟ لا علاقة بالفريضة بالموضوع. الجواب يجوز ذلك، يجوز ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى في حجرته أرسالا، يدخل ناس يصلون هم يخرجون ثم يدخل آخرون وثم يخرجون، فصلوا عليه أرسالا وأصاب الجميع الفضل، والله أعلم. سم. أي إذا كان الميت في بلد كفار فهل ينقل ولا ما ينقل؟ في تفصيل، فإن كان في ذلك البلد مقابر للمسلمين ولا كلفة على المسلمين في دفنه فيها، لأن المقابر هناك لها قيمة لها فلوس، فإنه الأولى أن يصلى عليه هناك. وإن كان ليس فيها مسلم والصلاة على الميت وش حكمها؟ الميت المسلم فرض كفائي فينقل، ولو ترتب على هذا النقل ماذا؟ تأخير يسير. وقد توفي في لندن الشيخ محمد عبد العزيز المطوع، وهو قاضينا في عنيزة وأول شيوخ شيخنا الشيخ ابن عثيمين في العلم، لأن أول شيوخه جده ابن دامغ في القرآن. حضرته الوفاة وهو يعالج هناك على حساب الحكومة بأمر الملك فيصل رحمهم الله، أحس بدنو أجله فسأل: أثمة مقبرة للمسلمين ها هنا؟ فقالوا: نعم. قال: إذا جاء الحق فغسلوني وصلوا علي وادفنوا علي هنا، ادفنوني هنا، لا ترجعوا بي إلى السعودية. سنة 1386 هجري رحمه الله. هذا من العلم ومن الفقه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.